ومكاتكات ليسيا من القرآن لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس والله حق والله حق أن تخشى. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إن ناسا يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. فهذا إسناد جيد وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي حيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس بالقرآن؟ فقال لا والذي خلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يطيع الله رجلا بالقرآن. وما في هذه الصحيحة؟ قلت وما في هذه الصحيحة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتى المسلم بكافر. ومعنى في هذا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة لجميع الناس والله بعثه ليدين العلم إلى كل أحمر وأسود من جميع أنواع من الإنسان وأنواع من الدين فبلغهم لأنه انتهى أمر الله ولأن أكثر من طاعة بالله عز وجل وأكثرهم لله وأتقاهم له عليه الصلاة والسلام. فلهذا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام ولم يخص أهل بيته بشيء من العلم من الناس كما تزعم الرافضة وجماعة من أهل الشر بل عمم الرسالة عليه الصلاة والسلام ولم يكتب منها شيئا لأن المأمور بذلك. ولهذا قال يا أيها الرسول بلغنا من ربك خطره بالرسالة لأنه رسول وصار في خاطر من الله لأنه نبي يا أيها النبي اتق الله اشفي له وبيان من زياده العظيمة وأنه نبي الله ورسوله حسنه على أداء مطمئنه الرسالة وبدأها أكمل أداء وبلغها أكمل بلاغ حتى قال في حجة الوداع في أعظم خطبة في أعظم رقعة لقيه الناس يوم عرفة حين خطبهم بعد الزوال وذكرهم في أمور كثيرة ذكرهم لأن الربا موضوع وفي يوم الجاهلية موضوع وفي يوم الجاهلية موضوع تقدم عليه الصلاة والسلام وأوصاهم بوصايا وأعظمها أوصاهم بالقرآن الكريم ثم أنا إني تاريخ الله في كل لم تظنين أستنتم كتاب الله بما تشوفها عند الحافية وفي النسل ثم قالوا أنتم تسألون عني فما أنتم قائلين؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ما نصحت بأن نرفع أصبعه إلى السماء ثم ينفذها للناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد بفضل رسول الله. ولهذا ذكر علي رضي الله عنه ابن عباس أنهم أن الرجل لم يخصهم بشيء فتحلف على هذا علي قال ولن فلق الحبة وراء النسل ما عندنا شيء غير ما عند الناس يعني إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن لا تختلفوا في الأحمال الله والحفظ. ثم قال الله في هذه الصحيحة في أحاديثها كتب هذا الصحيحة ومجنها العقل يعني الجياد فكاف الأسير لما تعلم فكاف الأسير وفضله وأن لا يبتل مسلم بكاف هذه الحاجة التي حفظها رضي الله عنه نعم. نعرف الرواية عن سنة لكن جاء في التقاليد أن الجنة أرقى من ذلك الجنة في التقاليد اللهم كتب الله فيه هدى والنور فتمسك الله في دعوة وتمسك من كتاب الله ثم قال وأهل بيت وذكركم الله في أهل بيت وذكركم الله في أهل بيت يعني صحيهم وأحسنوا إليهم وأرفض غيبهم وأدهم حقهم رواه مسلم. الواجب على ولاة الأمور وعلى المسلمين أن يستيقظ بأهل بيت الله يحسنوه ما لا يؤذيه كما فعل النواصب من يحسن إليه من زوجاته وصالح إلى وجوده وبناته وذريته وغيره من أقارب من بني هاشم. الواجب الإحسان إليه ما أطاعوا الله فإذا أعطوا الله يقام عليهم الذنوب ويقام عليهم ما يقام على غيره. فقال البخاري قال الزهري من الله الرسالة على رسول البلاغ وعلينا التسليم وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المحاضر في خطبته وبحجة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40 أنها كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني وما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ورصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول اللهم هل بلغت. قال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا سليم يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم الحرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد الحرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر الحرام. قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت مرارا. قال يقول ابن عباس والله لوصية إلى ربه عز وجل والله لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا واضربوا بعضكم رقاب بعض. وقد روى البخاري عن علي بن مالك تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم حين كرر وقال اليوم هذا أي شهر هذا أي ولد هذا تنفيذا لما يبينه من تحريم دمائهم واموالهم واعراضهم. يحذر المسلمين ومن بعضهم لبعض في اموال او اعراض او دماء. ومن الله ان دماءكم واموالكم وابكاركم واعراضكم والابكار الجنود اجسام الدم حرام والبشر الضحام لا يضربها ولا يجرحها ولا يؤذيها والمال حرام والارض كذلك إلا بحق. ولو كان سبب المسلمين بهذا الأمر لكانوا في أعظم السعادة وأكمل السعادة. لكن عذر بعضهم على بعض وزور بعضهم لبعض هو أسباب الاختلاف النزاع والقتال وفي الدنيا وغير ذلك من الشروط. نعم في لفظة من اللفظة هذا نعم في تعليق على اللفظة هذه نعم في المسند والله إنها لوصية إلى ربه. وفي رواية البخاري التي رواها في الحج إنها لوصيته إلى أمته. والحديث رواه البخاري والترمذي. وفي الأمة الرابع وصية إلى ربه يعني إبلاغ وإعلام وبيان أنه بلغ عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الله تعالى وهو بعيد المعنى يراه ينسبها اذا ان واحده معناها تقلبها وفي الدنيا ينسبها ويجيبها عند الناس ويجيبها اليه ويجيب ذلك ان يسب الله عليه. نعم هذا الامر بالمعنى. نعم وقد روى البخاري والعلي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه وقوله تعالى وان لم تفعل وبلغ رسالته يعني وان لم تؤدي الى الناس ما ارسلتك به فقد بلغت فما بلغت رسالته اي وقد علم ما يترتب على ذلك وقد علم ما ترتب على ذلك لن يقع. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وان لم تظهر ما بلغت رسالته يعني ان كتمت ايه مما انزل عليك من ربك لم تبلغ رسالته. قال ابن ابي حاتم حدثنا قبيصه بن عقبه حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال يا رب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي فنزلت وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. وروى ابن جرير من طريق سفيان والثوري به وقوله تعالى والله يخلق من الناس أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظهرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا يحيى قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت فقلت ما شأنك يا رسول الله قال ليت رجلا صالحا من ليت رجلا صالحا من أصحاب يحرسني الليلة. فقالت فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح فقال من هذا فقال أنا سعد بن مالك. فقال ما جاء بك قال جئت لأحرسك أي أحرسك يا رسول الله. قالت فسمعت أطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه أخرجه بصحيح من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وفي لفظ ولا شك أن الرسل لهم أعداء كثيرين وبعضهم الرسل بدعوته إلى الله فلهذا كان يحرص عليه الصلاة والسلام حذر عليه من كيد الأعداء من اليهود المدينة وغيرهم من المنافقين وانواع الكفرة والله امر بالاسباب شرع الاسباب سبحانه وتعالى وان كان المؤمن وعلى راس اسبابه وعلى راس المؤمنين من الانبياء اكبر الناس ايمانا واكبر من توكلا لكن الايمان والتوكل لا يمنع من الاسباب ولهذا كان يحرص عليه الصلاه والسلام كما في هذا الحديث ان ارث ذات ليلة قال ليس رجلا صالحا من أمتي أبي عشرين ليلة حرك الله قلب سعد وجاء يحرس وسعد بن أبي وقاص وأمره مثل المهد. ولما كان يوم الحديبية في عام ست من الهجرة وجلس لرسل قريش في الصلح كان على رأسه المغيرة بن صدر السلاح وهو يكلمهم ويكلمونه إنها تعلق بالصلح. فلما أنزل الله هذه الآية فالله يحرص من الناس ترك ذلك لأن معناها لا تخف ولا تحزن ولا حاجة إلى اتخاذ الحرس فالله حافظه سبحانه وتعالى. نعم ففي لفظ سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة

قال وكان حقا لكم المؤمنين في الايات الاخرى ثم اعلم مامورون بالاسباب ثم قال تعالى واعدوا لهم صلاه من قوه يا ايها الذين امنوا اتقوا حيركم إلى كنت فيما قلتهم الصلاة فتقطعوا فلتقوا من طيب معك لكم وأسئلتهم المقصود أن الإسلام مأمور بها مع أرمان الله بالنصر ما كان ضمن حفظ وهم مأمورون أيضا بحفظه من أمر الله عز وجل فلا نرضى أن يقطع منه شيء ولا أن يحرف ولا أن يبدل مع حفظ الله فالقيام المسلم بأسباب النصر وبأسباب الحفظ من حفظ الله ومن نصر الله عز وجل ولكن متى تم صح الحديث إذا لا يكون خاصة لو صح من كلام هذا العضو تقريبا أي نعم الحارث بن عبيد الحارث بن عبيد هو الإيادي أبو قدامة البصري حديث يخطئ من الثامنة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وهو يروى عن سعيد الجريري واستشهد به البخاري متابعة في موضعين قلت الحديث رواه ابن علي عن الجريري وابن علي ممن روى عن الجريري قبل الاختلاط فصحح ذلك الحديث الروايات هذه مرسلة إلا أن تقريب مرسلة نعم المقصود ما عند ابن جريري كلام في نظر أن ثمة صح فهو من الأشياء الخاصة نعم وقد روى هذا مرسلا عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي رواهما ابن جرير والربيع بن انس رواه ابن مردوي ثم قال حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن مسلم المصري حدثنا خالد بن عبد السلام السدفي حدثنا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمه بن مالك الخطمي قال كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت والله يعصمك من الناس فترك الحرس حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن محمد بن احمد ابو نصر الكاتب البغدادي حدثنا سردوس بن محمد الواسطي حدثنا يعلى بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطيه عن ابن سعيد الخدري عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرسه فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس حدثنا علي بن أبي حوامج المديني حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن مفضل حدثنا محمد بن المفضل ابن ابراهيم الاشعري حدثنا ابي حدثنا محمد بن معاويه بن عمار حدثنا ابي قال سمعت ابا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج بعث معه ابو طالب من يفلأه حتى نزلت والله يعصمك من الناس فلا فذهب ليبعث معه فقال يا عم إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث وهذا حديث غريب وفيه نكارة إن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية ثم قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا عبد المجيد الحناني عن النصر عن النصر حدثنا أبو كريب حدثنا عبد المجيد الحناني مجيد العنف إلى الحنين البدر جلالي في المصور عبد الحنين في عبد المجيد الحناني لا أصلي عنه ما يعني عبد الحنين نعم لا غلط الحنين الحناني حدثنا عبد الحميد الحناني عن النضر عن عكرمة نعم الحناني من كسر مع الشدة نعم عن النضر عن النضر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الآية